الحمد لله حمدا لا يضاهى، تبارك ربا وجل إلها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغ النفوس هداها، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البرية وأتقاها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان حتى ترجع الخليقة لربها ومولاها. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وحياكم الله في هذا اليوم الأربعاء الأول من شهر ربيع الآخر لعام 44,400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع تفسير كتاب الله جل وعلا. وقد وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. سنقف مع هذه الآيات في هذه الليلة بإذن الله جل وعلا، وكما اعتدنا أن نبدأ بذكر المعنى الإجمالي لما سمعنا من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم: يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن الذين يتكلمون في آيات الله بالتكذيب والاستهزاء والباطل، وأن ينصرف عن مجالسهم حتى يشرعوا في كلام آخر غيره، فإن أنساه الشيطان النهي عن ذلك فجلس معهم ثم تذكر فليقم عنهم ولا يجلس بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ثم بين سبحانه وتعالى أنه ليس على المتقين الذين اجتنبوا الجلوس مع أولئك الخائضين في آيات الله بالباطل، ثم بين تعالى أنه ليس على المتقين الذين اجتنبوا الجلوس مع أولئك الخائضين في آيات الله بالباطل شيء من حسابهم على ما ارتكبوا، ولكن عليهم تذكير الكافرين بالموعظة والبيان لعلهم يتقون. ثم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدع الذين جعلوا حظهم من الدين اللعب واللهو مستهزئين بآيات الله ويعرض عنهم، وأمره أن يذكر الناس بالقرآن ليؤمنوا ويتبعوا الحق حتى لا تحبس نفس بذنوبها وكفرها عما ينجيها في الدنيا والآخرة وتسلم للعذاب والهلاك، ليس لها حينئذ أحد ينقذها من عذاب الله ولا شفيع يطلب لها العفو من الله جل وعلا. وحتى وإن بذلت تلك النفس كل فداء لتفتدي به لا يقبل منها، وهؤلاء الذين أسلموا لعذاب الله وحبسوا به بسبب ما ارتكبوه من المعاصي والآثام في الدنيا أولئك لهم شراب شديد الحرارة وعذاب موجع جزاء كفرهم في الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو المعنى الإجمالي باختصار. أما التفسير التحليلي واللطائف والفوائد فنقول على بركة الله. يقول الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. كما نبدأ بذكر المناسبة. قال أهل العلم: لما بين الله سبحانه وتعالى في قوله وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون، قال أن لما بين الله في قول الآية وكذب أن الذين يكذبون بهذا الدين لا يجب على الرسول أن يلازمهم وأن يكون حفيظا عليهم، بين في هذه الآية أن أولئك المكذبين انضموا إلى كفرهم وتكذيبهم والاستهزاء بالدين والطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب الاحتراز عن مقارنتهم وترك مجالستهم. وقال أيضا بعض أهل العلم لما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بما يقول جوابا لتكذيبهم في الآية الأولى وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، قال تقدم إليه فيما يفعل وقت خوضهم في التكذيب، يعني أن الله سبحانه وتعالى بين لرسوله صلى الله عليه وسلم إذا قال للكفار ما يقول قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، فهنا ماذا؟ أنهم سيخوضوا في آيات الله جل وعلا، فهنا ماذا سيفعل عليه الصلاة والسلام إذا بدأ هؤلاء القوم بالخوض في آيات الله والطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهنا قال الله جل وعلا له وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يقول ابن جرير رحمه الله يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم وإذا رأيت يا محمد المشركين الذين يخوضون في آياتنا التي أنزلناها إليك ووحينا الذي أوحيناه إليك وخوضهم فيها كان استهزاؤهم بها، يعني الخوض شو؟ الاستهزاء بآيات الله بالقرآن وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبهم من أنزلها وتكلم بها، فهم يسبون الله جل وعلا ويسبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكذيبهم بها فأعرض عنهم يعني فصد عنهم بوجهك وقم عنهم ولا تجلس معهم. إذن الآن ما المطلوب من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أن يصد عنهم بوجهه عليه الصلاة والسلام وأن يقم عنهم وأن ماذا؟ وأن لا يجلس معهم عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم قد سبوا الله وسبوا الآيات التي نزلت من عند الله سبحانه وتعالى وطعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني حتى يأخذوا من في حديث غير الاستهزاء بآيات الله من حديثهم فيما بينهم، يعني لا تجلس يا محمد ما دام أنهم ماذا؟ أنهم يسبوا الله ويسبوك يا محمد حتى ينتقلوا من السب إلى حديث آخر من ماذا؟ ليس له علاقة بسب الله ولا بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عن قتادة رحمه الله يقول في هذه الآية نهاه الله، يعني نهى من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، نهاه الله جل وعلا أن يجلس مع الذين يخوضون في آيات الله ويكذبون بها، فإن نسي فلا يقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وعن السدي في هذه الآية يقول كان المشركون، يعني كانوا سبب نزول أو كذا يرى، كان المشركون إذا جالسوا المؤمنين وقعوا في النبي صلى الله عليه وسلم، يقول المشركون إذا جالسوا المؤمنين يقعون في من؟ يقعون في الرسول صلى الله عليه وسلم بالسب والشتم له عليه الصلاة والسلام، وكذلك يسب القرآن. قال فعند ذلك أمرهم الله جل وعلا ألا يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث آخر. طيب الخطاب هنا، أنا سأشير إشارات فقط. الخطاب هنا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا لمن الآن هنا؟ للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الأمة هل تدخل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا ولا لا؟ نعم، الأمة تدخل تبعا في هذا الخطاب، وهناك خطابات خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الأمة معه عليه الصلاة والسلام، وهناك خطابات ماذا؟ تدخل فيها ماذا؟ تدخل فيها الأمة. ولذا ابن عطية ذكر الخلاف يقول لفظ هذا الخطاب مجرد للنبي صلى الله عليه وسلم، واختلف في معناه، فقيل إن المؤمنين داخلون في الخطاب مع عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصحيح، يعني هو الذي يرجحه رحمه الله. قال لماذا؟ قال لأن علة النهي عن سماع الخوض في آيات الله تشمل من؟ تشمل الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشمل من؟ وتشمل المؤمنين، وتشمل المؤمنين. وفيه كلام آخر. وإذا رأيت الذين يخوضون، ما معنى الخوض أيها الإخوة؟ الخوض يقولون أصله هو الخوض في ماذا؟ ها، في الماء. عندنا القديم يقولون الخوضة، ولا لا؟ ها، اللي يسوون الله يعني اللبن وكذا، يقولون يخوضون ها السطوح وكذا، معروف هذا، ويخوضون يعني البيوت وغيره، لأنهم يضعون مع التراب أكرمكم الله، يضعون ماذا؟ الماء. طيب، فيقول ولا زالت إلى الآن يقول خوضة، يعني حتى الذين يصبون السقوف هذه وكذا يقول لا زالت بهذه اللفظة عند الذين يعملون في هذه الأعمال. فهو الشروع في الماء والمرور فيه، هذا أصل الخوض. ومنه الشروع في الأمور، الشروع في الأمور يقال تخاوضوا في الحديث والأمر، أي تفاوضوا وتداخل كلامهم. طيب، تفاوضوا وتداخل كلامهم. وأكثر ما ورد الخوض في القرآن في ماذا؟ فيما يذم الشروع فيه، وسيأتي الحديث عليه. يعني الخوض في القرآن، كل الألفاظ التي وردت في الخوض في القرآن جاءت في ماذا؟ على سبيل الذم، بأن هذا الأمر ليس بمشروع. قال ابن عطية: ثم يستعمل في غمرات الأشياء، في غمرات الأشياء التي هي مجاهيل. ما يقول نخوض التجربة، صح ولا لا؟ يقول بخوض التجربة، وش معنى يخوض التجربة؟ هو سيدخل في أمر ماذا؟ في أمر مجهول. قال: ثم يستعمل في غمرات الأشياء التي هي مجاهيل، تشبيها بغمرات الماء، تشبيها بغمرات الماء. طيب، يخوضون أي يكذبون ويستهزئون. وإذا رأيت الذين يخوضون أي يكذبون ويستهزئون. وكما أشرت في قول جل وعلا: يخوضون في آياتنا حتى يخوضوا في حديث غيره. قال: قلت لكم أكثر ما ورد في القرآن ورد فيما يذم الشروع فيه، ويظهر أنها من الكليات، وفي كتاب للدكتور برايك القرني في الكليات، وأنا أجزم أنه، أنا لم أراجع، لكن أجزم أنه ربما أشار إليه، يعني من الألفاظ التي ماذا؟ أنها الخوض لا يستخدم إلا مثلا فيما يذم الشروع فيه. طيب، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث. طيب، هم كانوا يخوضون ويسبون ويشتمون الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أمره الله جل وعلا أن يعرض عنهم وأن لا يجلس معهم حتى يخوضوا في ماذا؟ عجيب، حتى الثاني في خوض، يعني الأمر الثاني أيضا هو خوض. لماذا عبر بالخوض في المرة الثانية؟ يعني الأولى خوض في الباطل، صح ولا لا؟ هو باطل، سب لله وسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى الثاني ما هو؟ خوض أيضا. طيب، لماذا انتقل؟ قالوا: عبر عن انتقالهم من حديث آخر بماذا؟ بالخوض. يعني لازالوا ماذا؟ ها، يخوضون. يعني لازالوا يخوضون في ماذا؟ بالباطل. الأولى في سب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب الله جل وعلا، والثاني يخوضون في ماذا؟ قال: يخوضون فيما لا جدوى فيه ولا جدوى له من أحوال الشرك وأمور الجاهلية. بس اللهم نش أقل، أخف ضررا وأخف سوءا من ماذا؟ من الخوض في ذات الله أو في آيات الله أو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم لا زالوا في دائرة الخوض. انتقلوا من السب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الخوض في ماذا؟ إلى خوض فيما لا جدوى له ولا فائدة منه من أمور الشرك وأمور الجاهلية. فعبر هنا بالخوض، يعني لو أنهم سينتقلون إلى كلام آخر لقال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يتحدثوا، حتى يتكلموا، حتى يقولوا. لكنهم لا زالوا كما يقال في المربع رقم واحد. اللهم انتقلوا من مربع رقم واحد إلى مربع رقم اثنين، فخفف في ماذا؟ فخفف الحديث من الطرف الأيمن إلى الطرف، كما يقال، يعني إن صحة التشبيه، إلى الطرف الأيسر فقط. الذين يخوضون في آياتنا. يقولون هنا فيه العدول عن الإتيان بالضمير إلى الإتيان بالاسم الظاهر. لماذا؟ يقول لم يقل وإذا رأيتهم فأعرض عنهم، لا، قال وإذا رأيت الذين يخوضون، قال للدلالة على أن الذين يخوضون في آيات الله فريق خاص، فريق خاص من القوم الذين كذبوا بالقرآن أو بالعذاب. يعني كفار قريش، كفار قريش ليسوا كانوا جملة كلهم جميعا يسبون من؟ يسبون الله ويسبون الرسول صلى الله عليه وسلم. ففيهم من؟ ففيهم الكفار، منهم من الكفار، لكنه كان ماذا؟ كان متحفظ أو يعني متأدب مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، متأدب مع كلام الله سبحانه وتعالى. فأشاروا إلى هذه الإشارة. قال فأولئك قسم، والذين يخوضون في الآيات قسم كان أبذى وأقذع وأشد كفرا وأشنع، وهم المتصدون للطعن في القرآن. وهذا معروف، يعني كفار قريش هل كانوا جميعا على مرتبة واحدة في الاستكبار والعناد والإذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أبو جهل وأبو لهب في منزلة غيره من كفار قريش، أو الوائل بن عاص أو غيرهم من الصناديد الكبار؟ كانوا لا، كانوا بعض منهم ماذا؟ كان بعض منهم يعني وإن كان كافرا بالله وكافرا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان ماذا؟ كان يتأدب إلى حد ما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقبة بن معيط وضع السلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انظر إلى الأذى من هؤلاء، يعني عندهم طعن وعندهم سب وعندهم شتم. وأم جميل، أم قبيح قبحها الله، كانت تردد دائما السب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسمون الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مذمم. فكانت تقول يعني هل رأيت مذمما؟ ويقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن سبهم لا يصلني فلست بمذمم. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لا يلحق هذا الذم عليه الصلاة والسلام، لأنه محمد صلى الله عليه وسلم وهو ليس بمذموم وليس يعني بفاسق ولا فاجر، حاشاه عليه الصلاة والسلام، ولكن هكذا كانوا عليه من الله ما يستحقون، وقد لقوا عقاب الله سبحانه وتعالى في الدنيا مع العقاب الذي ينتظرهم في الآخرة. قال طيب القسم الأول، وهناك قسم آخر يقول وهؤلاء أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن مجادلتهم وترك مجالسهم حتى يرعوا عن ذلك، ولو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن جميع المكذبين لتعطلت الدعوة والتبليغ، لتعطلت الدعوة والتبليغ. وقد أشار إلى ذلك ابن عاشور رحمه الله. يقول ابن سعدي رحمه الله في ذم الخوض بالباطل، في ذم الخوض بالباطل في قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، الآية فيه حث على البحث والنظر والمناظرة بالحق، فيه حث على البحث والنظر والمناظرة بماذا؟ بالحق. ولكن لا يتصدى للبحث والنظر والمناظرة كل من؟ أي إنسان. إذا لم يكن إنسان عنده علم فلا يتصدى لماذا؟ فلا يتصدى لمناظرة الكفار. ولا زال في وقتنا الحاضر هناك من أهل الإسلام من يقوم ويتصدى لمن؟ يتصدى بالرد على من؟ على شبهات وأباطيل الكفار، بل ومناظرات علنية، مناظرات علنية لا تخفى عليكم، وهي موجودة في يعني، وهناك من هو قد اشتهرها بها ونفع الله بها في ماذا؟ في إبطال حجج الكفار سواء من أهل الشرق أو من أهل الغرب. جاء عن أبي جعفر قال لا تجالسوا أهل الخصومات، لا تجالسوا أهل الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله، فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. وعن ابن عباس، أنا سأعلق على القول الآخر وكذلك هذا، يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وفي قوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وفي قوله أنا أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه، ونحو هذا في القرآن. قال أمر الله المؤمنين بالجماعة، أمر الله إيش؟ المؤمنين بالجماعة، ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله سبحانه وتعالى. وهذه مقولة من ابن عباس ينبغي أن نقف معها وقفة، وهي أولا الحث على ماذا؟ على الاجتماع، الحث على الاجتماع، وقد أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، كما في سورة آل عمران، والآيات في ذلك كثيرة. فالله جل وعلا أمرنا بماذا؟ أمرنا بالاجتماع، وأن تكون الأمة مجتمعة على دين الله سبحانه وتعالى. وكما أشرت ظن الأسبوع الماضي، الاجتماع حول العلماء، والاجتماع حول من؟ حول الحكام والسلاطين والأمراء. فلا بد من هذا، لا بد الأمة لا تستقيم في حالها حتى تجتمع على العلماء الناصحين الذين يدلونها على الخير ويرشدونها إلى الحق، وكذلك أن تجتمع على ولي أمر لها. فإذا حصل النزاع والاختلاف سواء على العلماء أو سواء على الأمراء، فإنه لا شك أن هناك المفاسد العظيمة. فعند ذلك ماذا؟ الخصومات والمراء والتفرق في دين الله جل وعلا في أمر الدين، ثم كذلك أمر الدنيا من ماذا؟ من سفك الدماء وأكل الأموال، يعني أمور كثيرة، وكما أشرت، والبرهان والبينة لا تحتاج الآن إلى ماذا؟ يقول الشمس لا يحتاج لها ماذا؟ إلى دليل. والواقع المشاهد في العالم الإسلامي مشاهد رأي العين. فيجب أيها الإخوة أن المسلم يلتزم الحق، وأن يكون مع جماعة المسلمين، بل في أشد المواقف وفي أحلك المواقف يجب أن يكون المسلم مع ماذا؟ مع جماعة المسلمين، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، حتى قال: إن لم يكن إلزم الإمام، إلزم الجماعة. قال: فإن لم يكن لهم إمام، فعند ذلك يلزم الإنسان ماذا؟ البيت. الفتن يا إخوان، إذا اضطربت الفتن يجب على المسلم أن يلزم بيته. هذا أسلم الطرق له. ونحن ولكن ما نقول الحمد لله، لا زالت الأمور، ما لم تضطرب الأمور وكذا، لكن في بعض البلاد التي اضطربت فيها الأمور، فعند ذلك يلزم الإنسان ماذا؟ بيته. وهذا خير له وأسلم له في دينه ودنياه. فإن قتل، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه وارضاه: فإن يا رسول الله إن رأيت دخل علي بالسيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذ سيفا من خشب ثم غطي وجهك، وكما جاء في الرواية، يعني لا ترى يعني لمعة السيف، وكن كأحد ابن آدم، يعني المظلوم الذي هو هابيل، يعني تموت مظلوما ولا تموت ظالما. ويا إخوان، يعني الأمة في آخر أزمنتها موعودة، والله المستعان، موعودة بالفرقة، موعودة بالاختلاف، موعودة بسفك الدماء، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا من علامات الساعة التي لم تظهر إلى الآن ذاك الجبل الذي يخرج من العراق، حتى يخرج 100 رجل من بيت واحد، عائلة، جماعة، لحمة واحدة، 100 واحد، كلهم يخرجون، كل يريد ماذا؟ أن يذهب إليه، وكل يقول: أنا الناجي. فيقتل 99 نفسا، كلهم يقتلون إلا واحد. فإذا سمعتم بذلك فلا تذهبوا إليه، لا تذهبوا إليه، قل لا تروح له، حرز نفسك، والله المستعان. والله يا إخوان، أن الإنسان يقف أحيانا مشدوها مع هذه الفتن التي تعرض للإنسان، فلم يبتل الإنسان بالبلاء العظيم، ولم تأتي هذه الأمور العظيمة، لم يخرج جبل الذهب، ولم يخرج المسيح الدجال، نسأل الله السلامة والعافية، ومع ذلك الناس ينعقون مع كل ناعق إلا من رحم الله. ولذا يدعو الإنسان لنفسه بالثبات، وكذلك العلم الشرعي لا شك أنه وسيلة من وسائل الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. الصحبة الصالحة، لزوم جماعة المسلمين، لزوم العلماء الربانيين، كل هذه من الأمور ماذا؟ كلها من الأمور التي تثبت المسلم على دين الله سبحانه وتعالى. لا تجالسوا أهل الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. والكثير منا الآن لا يجالس أهل الخصومات بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكنه يجالسهم في ماذا؟ في جواله، ولكنه يجالسهم في جواله وفي شاشات التلفزة الآن، ثم يفتح القناة من القنوات ممن يخوضون ويتطاولون على دين الله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على غير ذلك. مستمع منصت بكل يعني ماذا ما أدري ماذا بكل يعني انتباه يا أخي، هذا من الخوض في آيات الله جل وعلا. ما للإنسان بها صلاح يا أخوان، ترى والله يا أخوان ترى الإنسان خير له أن يبتعد عن مثل هذه المواقع التي تنشر الباطل، سواء في الخوض في آيات الله، الشبهات التي تلقى الآن على الناس. والعلماء كانوا يحذرون من ماذا؟ من النظر في كتب أهل الزيغ والضلال من أهل البدع، من هم على الإسلام أصلا. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الشبهة خطافة، تخطف ماذا؟ تخطف الإنسان. فربما الإنسان الآن يستمع في الشاشة إلى شبهة ليس عنده من العلم الشرعي شيء، في ذات الله جل وعلا، في قدرة الله جل وعلا، في كذا في كذا، في آيات الله، في شريعة الله، في دين الله، في رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول ها والله أنه صادق مباشر. يرد بعض الناس يقول نعم صادق. صادق ماذا يا أخي؟ صادق بماذا؟ يخوض في آيات الله، يخوض في دين الله ويصدق؟ هؤلاء يحثى في وجههم التراب. إذا أردت فالخير موجود، وأهل العلم موجود، والموثوق من أهل العلم موجود، يستطيع الإنسان أن ينظر وأن يسمع الكلام. لماذا؟ لأن هذه الشبه أيها الإخوة التي تلقى لا شك أنها توطئ لفتن عظيمة ستحصل في آخر الأزمنة، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طيب، لماذا نهى الله جل وعلا عن مجالسة الخائضين؟ قالوا سبب النهي عن مجالسة الخائضين في آيات الله بالباطل أن الإقبال على الخائضين والقعود معهم أقل ما فيه إقرار لهم على خوضهم وإغراء بالتمادي فيه، وأكبره أنه رضاء به ومشاركة فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا دخل الإنسان في المنكر ولم ينكر، طبعا اليد الآن ما هذه ليست من صلاحياتنا إلا في بيتك، أما صلاحيتها هي لدى ولي الأمر والجهات المخولة بتنفيذ أحكام الله جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكنك تستطيع، لازلنا نستطيع أن نأمر بالمعروف وننهي عن المنكر بألسنتنا، وفي بيوتنا تستطيع أن تغير بعض المنكرات بأيدينا. طيب، إذا لم يستطع الإنسان فلا أقل من ماذا؟ من القلب. ومع ذلك أحيانا يذهب الإنسان إلى المنكر بنفسه، يذهب الإنسان إلى المنكر بنفسه، ولذا لو وقع العذاب لشمله مع هؤلاء القوم. لأنه المشكلة يا أخوان، ترى المشكلة نحن الآن بعض الناس الآن يقول نبغى نشوف بس، نبغى نستكشف، نبغى نخوض بس، تجربة غريبة ما قد شفناها. فشفت الخوض هذا هنا السادي، فنسمع بالدجال، يسمع الإنسان بالدجال يقول والله إني مؤمن وإني أعلم أنه الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رآه آمن به، نسأل الله السلامة والعافية. إذا رآه آمن به، مع أنه جاي على قناعة بأنه من؟ بأنه ذاهب إلى من؟ إلى دجال مسيح. ومع ذلك إذا رأى الآيات التي معه وقعت في قلبه فقال أشهد أنك الله، نسأل الله السلامة والعافية، فيكفر بالله سبحانه وتعالى. والمنكرات يجب على المسلم أن يحذر منها يرعاكم الله. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يقولون في قوله سبحانه وتعالى وإما ينسينك، في عطف ماذا؟ في عطف حالة النسيان، يعني على ما سبق، قالوا زيادة في تأكيد الأمر بالإعراض عن هؤلاء القوم. وكذلك الإنسان ربما يضعف فيأتي إلى المنكر ويستحسن ذلك، ولكنه ماذا؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم ماذا؟ فإذا هم مبصرون. يعود الإنسان ويؤوب الإنسان، يقع، وما في أحد يا أخوان يسلم من الزلل، ولا أحد يسلم من الخلل، ولا أحد يسلم من الذنب، ولا أحد معصوم إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. والخطأ واقع وارد، ولكن ماذا؟ المؤمن والمسلم سرعان ما يؤوب إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا وإما ينسينك الشيطان. قال أهل العلم يؤخذ من هذه الآية من هذا الجزء أن الأعراض البشرية الجائزة على الأنبياء التي لا تخل بتبليغ قد يكون بعضها من أثر عمل الشيطان. وهذا قال ابن عاشور. عاد لو كان الرازي حي عفى الله عنه وعنه لكان قام على ابن عاشور، لكن عاد مات الرازي لأنه يرون العصمة المطلقة، وأن هذا الكلام يعني أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يقع منهم أبدا خطأ بأي حال من الأحوال. طبعا الكبائر هذا لا شك أن أهل السنة والجماعة يرون العصمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن اللمم وصغائر الذنوب هذه يقع فيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن ماذا؟ سرعان ما يعودون إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ طيب بماذا تفسرها؟ عبس وتولى. يأتي من يفسر يقول لا، ليس معنى عبس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قطب في وجه ابن أبي مكتوم ابن أم مكتوم، وهذا لا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف أنتم أيها الناس تقولون هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأنتم لم تقدروا الرسول صلى الله عليه وسلم حق قدره ولم تعطوه حق منزلته. ونقول هذا كلام الله جل وعلا، وهذا أهل التفسير من أمة رسول الله كلهم أطبقوا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطبق في يعني قطب في وجه ابن أم مكتوم رضي الله عنه وارضاه، فوقع منه خطأ عليه الصلاة والسلام، ولكنه سرعان ما عاد إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول ابن عاشور أن الأعراض البشرية الجائزة على الأنبياء التي لا تخل بتبليغ قد يكون بعضها من أثر عمل الشيطان. وكذلك استفيد من هذه الآية وإما ينسينك الشيطان الآية، قالوا يفيد أن التكليف ساقط عن الناس، ساقط ماذا؟ عن الناس، ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، يشمل يقول ابن سعدي يشمل الخائضين بالباطل وكل متكلم بمحرم أو فاعل لمحرم، فإنه يحرم الجلوس والحضور عند حضور المنكر الذي لا يقدر على إزالته. وهذه قاعدة، هذه قاعدة مضطردة، اجعلها عندك، متى تحضر ومتى لا تحضر. يقول يشمل الخائضين بالباطل وكل متكلم بمحرم أو فاعل لمحرم، فإنه يحرم الجلوس والحضور عند حضور المنكر الذي لا يقدر على إزالته. إذا كان المنكر لا تقدر على إزالته، ما ليس لك به قوة، فلا يجوز لك هذا الحضور مع القوم الظالمين، أي معهم. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، أي فلا تقعد معهم. فوضع الظاهر في موضع المضمر، وضع الظاهر في موضع المضمر، المفروض يقول إيش؟ فلا تقعد معهم، ولكن قال فلا تقعد مع القوم الظالمين، قال دلالة على أنهم ظلموا بوضع التكذيب والاستهزاء موضع التصديق والاستعظام، وكذلك لزيادة فائدة وصفهم بالظلم. يقول ابن عطية ووصفوا هنا بالظالمين، الوصف هنا بالظالمين متمكن منهم لأنهم وضعوا الشيء في غير موضعه، والظلم في حقيقته وضع الشيء في غير موضعه. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وإن أنساك الشيطان يا محمد نهينا عن الجلوس مع أولئك الخائضين والإعراض عنهم، ثم تذكرت ذلك فقم عنهم ولا تقعد مع القوم الذين خاضوا فيما لا يحل لهم الخوض فيه، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وما على الذين يتقون، الذين هنا المراد بهم هم المؤمنون، والضمير في قوله في حسابهم عائد على الذين يخوضون. ومعنى الآية يعني باختصار، ولا فيها كلام طويل لكني سأختصر ويعني كأجمل المعنى، أي معنى الآية أي تجنبهم المتقون، فلم يجلسوا معهم في ذلك وأعرضوا عنهم كما أمروا، فقد تخلصوا من إثم خوض الكفار فيما يخوضون فيه من الباطل، ولا يحاسبون على شيء من ذلك، ولكن عليهم الذكرى للكافرين بالموعظة والبيان ليتقوا الله فيترك الخوض في آياته سبحانه ولا يعودوا إلى ذلك، ولا يعودوا إلى ذلك. إذن أهل الإيمان، أهل الإيمان طيب أمروا بماذا؟ بالإعراض، بالإعراض. طيب وهؤلاء أهل الإيمان طيب ما علي ما عليك إيش؟ قالوا وما على الذين يتقون من حسابهم. طيب يعني أنت أيها المؤمن الذي أعرضت عن مجالس الخوض فأنت لن تحاسب على من؟ لن تحاسب على هذا الخوض الذي هم قد وقعوا فيه، ما دام أنك قد ماذا؟ قد أعرضت وابتعدت وتجنبت وحثتهم على ماذا؟ أمرتهم أن يعرضوا عن هذا، عن هذا الكلام، عن هذا الكلام، لعلهم يتقون أن يتركوا الخوض ويعودوا إلى ذلك. طبعا كلام طويل في هذه الآية لكني اختصرته حتى يعني لا نشتت في هذه المسألة، ولا بعض العلماء يعني الضمير يعود إلى من والذين داخل فيها أهل الإيمان وهل يدخل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، ومن أراد التوسع فعلي بن عطية أشار إليه وكذلك بن جرير رحمه الله. السدي رحمه الله يقول في قوله وما على الذين يتقون من حسابهم، يقول من حساب الكفار من شيء، المؤمن الذي أعرض عن مجالس الخوض الكفار ليس عليه ماذا؟ لن يحاسب عن ماذا؟ عن فعل من؟ عن فعل هؤلاء، ولكن ذكرى، أي يقول إذا ذكرت فقم لعلهم يتقون مساءتكم إذا رأوكم لا تجالسوهم استحيوا منكم فكفوا عنكم. قال ثم نسخها الله بعد بقوله سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. إذن يرى السدي أن هنا نسخ، أن هنا نسخ. والسلف النسخ مفهوم السلف عندهم هو رفع وإيش؟ أي جزء من الآية، أي شيء من الآية فهو عندهم ماذا؟ نسخ. طيب فالتخصيص نسخ والاستثناء نسخ وهكذا عند السلف ليس بالمفهوم المصطلح الأصولي. قال ابن سعدي رحمه الله فيه دليل، تأملوا إلى هذا، يقول فيه دليل على أنه إذا كان التذكير والوعظ مما يزيد الموعوظ شرا إلى شره كان تركه هو الواجب، كان تركه هو الواجب، لأنه إذا ناقض المقصود كان تركه مقصودا. وهذا القاعدة تنبني عليها وهو في تغيير المنكر، إذا كان تغيير المنكر يؤدي لماذا؟ إلى منكر أعظم. طيب ومسائل كثيرة متفرعة في هذا الجانب، فهذا بن سعد يقول إذا كان التذكير عليكم السلام والوعظ مما يزيد الموعوظ شرا إلى شره كان تركه واجبا. وهذه مسألة تنبه لها أحيانا يا أخوان، أحيانا يكون في إنسان زعلان وغضبان وتقول له قل أعوذ بالله من الشيطان، صل على النبي ابن حلال، تعوذ من الشيطان، قل بسم الله الرحمن الرحيم، فيزداد ماذا؟ اسكت عنه، هنا اسكت، خله، لا تقول قل أعوذ بالله من الشيطان والعيك، خله يقعد خلاص. طيب لأنه فقد الشعور أو ازداد في هذا الغضب. كذلك هؤلاء الأقوام الذين يسبون الله ويسبون الرسول صلى الله عليه وسلم، طيب إذا كان الوعظ يؤدي إلى شر أعظم فتركهم أولى وأوجب. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله. طيب فما ينبغي، ما ينبغي. وهذه مسائل معروفة أيضا. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، يكون فيه دليل على أنه ينبغي، هذا أيضا ابن سعدي رحمة الله عليه وجميع أموات المسلمين، فيه دليل على أنه ينبغي أن يستعمل المذكر من الكلام ما يكون أقرب إلى حصول مقصود التقوى. يعني اللي يعظ بماذا؟ بكلام مقصوده أقرب ما يكون إلى تحقيق مقصود إيش؟ التقوى. وهنا جملة اعتراضية، وهو أن بعض الإخوة الدعاء في بعض المجالس ربما يخطئ في التذكير، فأحيان في مجالس الزواجات أحيان يذكر بماذا؟ بالموت، صح؟ وليس هذا المجلس هو مجلس التذكير بالموت. يعني ما ينبغي، ما نقول ما يجوز وحرام عليه وآثم، لكن الآن الناس في فرح وفي سرور وفي يعني استبشار، والعرسان والعريس فرح، وتقول له ترى الموت، ترى جايك الموت، تراه وراك وراك، يعني يعني وهذه لاحظتها في بعض يعني في بعض الدعاء. طيب، فيعني لكل مقام مقال، فينبغي هذا التنبؤ. وهنا يقول ابن سعدي، كلام ابن سعدي يقول ينبغي أن يستعمل المذكر من الكلام ما يكون أقرب إلى حصول مقصود التقوى. مثلا تريد أن تنصح شخص كلمتين فقط، يعني لا إلى شيء يمنعه من ماذا؟ من هذا العمل الذي هو واقع فيه. مثلا تقول يا عبد، يا أخي بارك الله فيك، هذا الفعل لا يجوز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، كلمة ورد ماذا؟ الغطى كما يقال، تأتي بحديثة وبآية من كتاب الله جل وعلا بحيث أنه يرتدع، لكن لا تستطرد ويعني تكثر معه في الكلام، وربما لا يستفيد من هذه الموعظة. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، أي ودع يا محمد صلوات الله وسلامه عليه هؤلاء الذين جعلوا نصيبهم من دين الله تعالى اللعب بآياته واللهو والاستهزاء بها إذا سمعوها، وقد اغتروا فخدعوا بزينة الحياة الدنيا، فنسوا المعاد إلى الله والمصير إليه بعد الممات، فأعرض عنهم واتركهم. يقول مجاهد في قوله وذر الذين اتخذوا دينهم كقوله ذرني ومن خلقت وحيدا، أي في هذه الآية، ماذا؟ هي هذه الآية متضمنة للتهديد والوعيد لهؤلاء القوم. في الآية ترى متضمنة للتهديد والوعيد لهؤلاء القوم. ابن جرير رحمه الله يرى أنه قد وقع نسخ في هذه الآية بناء على قول السلف، وقد يقول وقد نسخ الله هذه الآية وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، يقول نسخ الله هذه الآية بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وكذلك قال عدد من أهل التأويل وساق بإسناده عن قتادة أن هذه الآية نسخت بآية براءة، ما في إذا رأيت الذين اتخذوا دينهم لعبا وهما، ليس في تتركهم، لا، إنما تقارعهم بالسيف. والكلام يطول في هذه المسألة. طيب، وغرتهم الحياة الدنيا، يقول لماذا ذكر الحياة الدنيا، لماذا ذكرت الحياة هنا؟ قالوا أن لها موقع عظيم، وهو أن همهم في هذه الحياة الدنيا هو ماذا؟ هو الحياة فيها، لا ما يكتسب فيها من الخيرات التي تكون بها سعادة الحياة في الآخرة، أي غرتهم الحياة الدنيا فأوهمتهم أن ألا حياة بعدها. يقول الحياة الدنيا غرتهم ماذا؟ أنه حتى ظنوا أنه لا حياة بعد هذه الحياة. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. ما معنى تبسل؟ يقول ابن جرير واختلف أهل التأويل في معنى تبسل هذه الآية، يعني لفظة غريبة. يقول أن تبسل يعني أن تسلم، وهذا قول لعكرمة ومجاهد والحسن، وقال آخرون تحبس، وهو قول لقتادة وابن زيد، وقال آخرون أن تبسل أي تفضح، نسأل الله السلامة والعافية، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه مجمعين، وقال آخرون تبسل أي تجزى، وهو قول للكلبي، قال ابن عطية وكلها متقاربة. ماذا المعاني؟ كلها متقاربة المعنى الآية، أي وذكر الناس يا محمد صلوات الله وسلامه عليه بهذا القرآن وبهذا الدين، ومنهم هؤلاء الذين يخوضون في آياتنا وغيرهم من الكفار والمشركين ليؤمنوا ويتبعوا الحق الذي جاءهم من عند الله، حتى لا تسلم نفس إلى الهلاك بسبب ذنوبها وكفرها بربها وعما نجاتها في الدنيا والآخرة، وتسلم للعذاب. طيب، تأويل المعنى. طيب، يقول ابن عطية كلام مختصر، يقول ومعنى الآية وذكر بالقرآن والدين وادع إليه لئلا تبسل، لئلا تسلم نفس التارك للإيمان بما كسبت من الكفر وآثرته من رفض الإسلام. ويقول ابن جرير أيضا: فتأويل الكلام وذكر بالقرآن هؤلاء الذين يخوضون في آياتنا وغيرهم ممن سلك سبيلهم من المشركين كي لا تبسل نفس، يعني تحبس وترهن، طيب، وتسلم بذنوبها وكفرها بربها وترتهن فتغلق بما كسبت من إجرامها في عذاب الله، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، أي ليس لها حين تسلم بذنوبها وترتهن بآثامها، يعني أن الإنسان سوف إيش؟ الكافر سوف يرتهن بماذا؟ يرتهن بذنوبه ويرتهن بأعماله. طيب، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، ليس لها ناصر وليس لها ولي وليس لها شفيع لها. طيب، قال: تسلم بذنوبها وترتهن بآثامها ولا أحد ينصرها فينقذها من عذاب الله، ولا شفيع يطلب لها العفو من الله، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. يعني هؤلاء القوم الذين سيرتهنون بذنوبهم وسيسلمون إلى العذاب، نسأل الله السلامة والعافية، يوم القيامة يريدون أيش؟ أن يفتدوا من عذاب الله جل وعلا بأهل الدنيا جميعا، ولكن هل سينفع؟ لن ينفع. ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل، يعني ولو بذلت النفس التي أبسلت بما كسبت وحبست، طيب، وارتهنت بأعمالها، لو ماذا؟ لو قدمت كل فداء لتفتدي به فإنه لن يقبل منها يوم القيامة. وهذا كما قال الله جل وعلا: يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا أبدا، الإنسان سيرتهن أيها الإخوة بعمله يوم القيامة، وسنرتهل بالأعمال السيئة التي نقع فيها أيها الإخوة. ولذا للمسلم لا زال في أمامه ماذا؟ طريق التوبة والأوبة إلى الله جل وعلا. أما هؤلاء الكفار يوم القيامة فإنهم إيش؟ الله المستعان، قد ارتهنوا وقد ماذا؟ حبسوا بهذه الأعمال، نسأل الله السلامة والعافية، فيريد أن يقدم الفداء، ولكن هيهات أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، أي وهؤلاء الذين إن فدوا أنفسهم من عذاب الله يوم القيامة كل فداء لم يؤخذ منهم، هم الذين أسلموا لعذاب الله، نسأل الله السلامة والعافية، يعني أمر بهم ماذا؟ إلى النار وحبسوا في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية، فرهنوا وحبسوا به جزاء بما كسبوا في الدنيا من الآثام والأوزار، لهم شراب من حميم، الحميم يعني الماء الحار، نسأل الله السلامة والعافية، الذي بلغ ماذا؟ أعلى الدرجات في الحرارة، نسأل الله السلامة والعافية، لهم شراب شديد الحرارة يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء ولا يرويهم عن عطش، ولهم مع ذلك عذاب موجع بسبب كفرهم في الدنيا بالله وإنكارهم توحيده وعبادتهم معه آلهة دونه، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ابن جرير رحمه الله، ونقف عند هذه، طبعا في كلام تجاوزته، طبعا يقول: لهم شراب من حميم وعذاب أليم. طيب، فيه تأكيد وتفصيل، فيه تأكيد وتفصيل، يعني هم بين ماء مغلي يتجرجر في بطونهم ونار تشتعل بأبدانهم بسبب كفرهم بالله سبحانه وتعالى. لهم شراب من حميم وعذاب إيش؟ أليم، يعني ماذا؟ يعني هم بين إيش؟ بين ماء مغلي يتجرجر في البطون ونار ماذا؟ ونار تشتعل عليهم في أبدانهم، نسأل الله السلامة والعافية. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وطعامهم ماذا؟ الزقوم، نسأل الله السلامة والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم، يا إخوان، تعوذوا بالله من عذاب الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الناس في السوق فقال: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. والمؤمن مطلوب أن يستجير بالله من عذاب الله في كل حين. ومن الاستجارة من عذاب الله أن تتبع أمر الله سبحانه وتعالى، وأن تطيع الله سبحانه وتعالى على قدر طاقتك، فتصلي الصلاة الفرض على قدر طاقتك، لكن أمرت بالصلاة، يعني ما تترك الصلاة، لكن تصلي مثلا ما تستطيع قائما جالسا. لكن أن يأتي الإنسان ما يصلي نقول لا، أنت الآن فرطت في دين الله وعرضت نفسك إلى عقاب الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزقوم قطرت على أهل الأرض لأفسدت عليهم معاشهم. قطرة واحدة، نسأل الله السلامة تعالى، لو قطرت علينا في الدنيا ما تلذذ أحد على وجه الأرض بشيء، فكيف وطعامهم ماذا؟ وطعامهم الزقوم، نسأل الله السلامة والعافية، طعامهم نار وشرابهم نار، ومن فوقهم نار ومن تحتهم نار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ولهم مقامع من حديد عليها ملائكة غلاظ شداد. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قيل يجيبهم بعد 40 سنة، قال: إنكم ماكثون، اخسأوا فيها ولا تكلمون. عذاب الله جل وعلا، النار أيها الإخوة. ولذا ما وعظ المسلم بأشد من ذكر النار، نسأل الله السلامة والعافية، ومن عذاب الله جل وعلا. فيكون الإنسان حاضر الذهن، وأن يستعيذ بالله جل وعلا من عذاب الله ومن عقوبات الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وغرتهم الحياة الدنيا. هنا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ: لقد سألت عن عظيم، وإنه على يسير على من يسره الله جل وعلا، لما قال: دلني على عمل يقربني من الجنة ويدخلني الجنة ويباعدني من النار. ثم قال في حديث: وإن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استجار من النار 3 قالت النار: اللهم أجرني، اللهم أجره مني. ومن سأل الجنة 3 قالت النار، ومن سأل الجنة 3 قالت الجنة: اللهم أدخله إياي. هذه الدعوات يا إخوان يجب أن تكون حاضرة في أذهاننا. والعربي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله لا أفقه دندنتك ولا دندنة معاذ. الصوت الخفيف هذا، يعني الصوت لما يسمع لكنه لا يدرك، قال: والله لا أفقه دندنتك ولا دندنة معاذ، تكثر الدعاء والدعوات، ولكني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال: حولها ندندن عليه الصلاة والسلام. هذا أعظم مقصد. لماذا نصلي يا رعاكم الله؟ لماذا نصوم؟ لماذا نحج؟ لماذا نزكي؟ لماذا نبر؟ لماذا لا نصدق؟ لماذا لا نظلم؟ لماذا لا نكذب؟ لماذا لا نفعل الفواحش؟ نريد الجنة، جعلنا الله وإياكم من الجنة، ونريد أن ينقذنا الله جل وعلا من النار. ولكن لا بد من العمل، لا بد من العمل يا رعاكم الله. ثم نختم أخيرا بقول ابن جرير رحمه الله، قال: لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. لماذا خص الله جل وعلا الشراب بالذكر من الحميم من بقية أنواع العذاب، نسأل الله السلامة والعافية؟ قال: للإشارة إلى أنهم يعطشون فلا يشربون إلا ماء يزيدهم حرارة على حرارة العطش، نسأل الله السلامة والعافية. يعني ماذا؟ هم في حر وفي نار، نسأل الله السلامة والعافية، فهم يعطشون، فعند ذلك يطلبون الماء، فسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. جاء في الآثار أنه إذا قرب منهم الماء سقطت فروة أحدهم قبل أن يشربه، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، ووالدينا ووالدي والدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك أن تجيرنا من النار، اللهم إنا نسألك بوجهك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك بوجهك العظيم الفردوس الأعلى من الجنة،